البرنامج العام يقدم لكم روائع التمثيليات الإذاعية. الحب الأسير. الحب الأسير تأليف وتلحين الكاتب الشعبي زكريا الحجاوي، إخراج أمين بسيوني. ناس في هم وناس في حال. ستي هن يا بنت امشي وينونك؟ مالك يا راجل يا عدو؟ امشي ولا اهدر دمك يا جلالات الزوج يا بنت. ستي هن ايش هذا يا بدوية؟ ارجع غوري للعيال وخلي احداك مراعية. هذا هو قصر السلطان. يا زول بعد، انا عارفة هذا هو قصر النعمان. والنعمان ملك الدنيا، ملك الحيرة، سيد العرباد. ولكن بنته إلي خايف لما ضارب جبيلتنا زمان. بقول لك هي لقاتني بمضاربنا وعرفتني وصاحبنا وداعتني إني أزورها بأي مكان. يظل البدو طول لزمان اليوم وبكرة وبعد الحين عباي. بقى بنت النعمان هم تعرف انت مين؟ تخاطرني؟ ايه تضحك؟ قلقلي غنماتك هادون وشوفي لك مرعى بالوديان وصاحبي حد يكون مهبول مثلك. ما بنت النعمان ولا السعيد يا وجه العيب. ها مهبولة انا بشكل عجيب. اصحي قولي يا بدوية، قصرنا هذا عز وجل ما تدخل فيه انت يا مثلك. حافية ما الها نعم صاحبتها قال انقلب الحال. انت صاحبي عن ذات وجمال. يا زول قلت تخاطرني؟ رهان وفوقه الف رهان. حد ينطق لها بس اسمي وكيف تتفتح البيبة تخاطرني؟ تراهن مين؟ صمادر؟ ايه صمادر ادخلي. والله ما انا داخلة يا هي صمادر. الرجال هذا بالعلم افتح واستعينها الباب. صمادر من عز الاحباب. صوت مهاب وامر مجاه. تتفضل هذا هو الباب والغنمات تدخل والذات وتلعب فوق هذه الاعشاب. بس واستعينها الباب. يا مرحبا اغلى الاحباب. صوت مهاب وامر مجاب وتفضلي هذا هو الباب. ليش واقفه يا بنت الابواب؟ اطلع كيف وهذا اللباب. اطلعي ما يهمك يا صبابر ده السلم مفروش سجاد. باه باه باه صبع عقلي شتات، انا شايفه حواليني بنات. اللي شايفاهم هدول صورتك باينة في المرايات. والله هذه ما هيك صور، هذه مصايب وويلات. أهلا يا بنت يا صمار، الفرحة كلها بيكي حاضر. وانت وحشاني يا إلك الويل. فات قديش وقت طويل، لكن وحشاني يا صمار، والوحشة قاسية وغلابة. وحشاكي؟ أما لا، يلا يا كذابة يا نصابة. طبعا عايشة بقصر بوكي محزق ومزوق ببلاوي، واللي عشت مزوقة مثلك يحكي بالكذب المستاق. يا رفايت هند. ألف نعم، إلا الوجات وإلك نعم. عارفة هذه مين؟ هذه أختي، وجودها معايا من بختي. تخديها الحين على الحمام. أروح على وين؟ الحمام. هتعيش هنا معنا بالقصر. وإيش الحمام؟ هذا شغلي أنا، إن كان على الأكل أنا شبعان. وبعد الحمام على الصواوين، تنجيلها من أغلى الفساتين، اللي تشوفها تصير محصورة، بريدها مثل الصنيورة. أبيت اللعنة يا جلالة الملك. وهل معنا أحد يا هند؟ لا أحد يا مولاي. طول ما نحن سوا وما معنا أحدا من الأجانب ما في داعي للرسميات. الأجانب يخاطبوني على إني ملك، لكن أولادي خصوصا أنت يا هند اشعريني دائما إني أب. عندي ضيفة. قابلت الأهل ونزلت السهل، أهلا وسهلا. فاكر جلالتك؟ تاني. فاكر يا باي؟ نعم هيك يكون الكلام. يا سلام، هو في أحلى من لغة الحب، لغة الناس العاديين الحلوين. فاكر يا باي لما خدتني معاك يوم ما رحت تصالح القبائل؟ كل يوم والتاني بروح أصالح قبائل يا هم. لا أنا أعني قبيلة الفراهين. فاكرها، لأن الوليد فارسها هذا اللي اسمه عمر الفراهيدي. نعم فارس، والله والله يفوق أستاذ عنتر. هذه ثماضر بنت عمة. ايه هذه البنت الرقاصة المناقشة. ترقص وتغني وتحكم تال. فاكرها ثماضر حدانة؟ ودي تعيش معنا كام يوم؟ كام سنة؟ أعطي أمر تمشال فوق الروس. ودي لما تقابلها يا باي. أقابلها على إنها أميرة وأكثر. أنت يا هند عارفة أنت إيش عمامتي هذه البيضة النظيفة شرفي. عمامتي وهند بنتي التنين شرفي وكرام. أوامر الملك. وضيوفنا مين؟ هنا بقصر الحيرة ضيفان، وبقصر السدير هناك ضيفان، وبقصر الخوارمك أيضا. يعني الضيفان الكبار أسيادنا. أسيادنا؟ نحن ما إلنا أسياد يا جلالة الملك. أقصد أولاد كسرى. ولا أولاد كسرى، النعمان ملك الدنيا كلها، النعمان ابن المنذر ابن ماء السماء. كفاية يا ويل أمك يا هند. اسمعي. ما سامع يا باي. بعدين تعصيني يا هند؟ حاشا إلك يا مولاي، الدنيا نفسها ما تعصاك، لكن في هذه اسمح لي. ما اسمح لك انك تبعدي عن الحق. حق؟ ايش الحق لما تقول انك كسرى من اسيادنا؟ الحق عربي يا باي، كسرى ملك وانت ملك. يا هند يا عربيه يا عظيمه ويا اعظم نجيبه في بيت المناظره. ادخلي يا شيرين. نعيتي صباحا. وانتي وانتو ماضر. مين البت هذه يا ست هند؟ اختي في الصداقة وكده. لكن مين يعني؟ والسؤال ليش؟ عمري ما شفتك اهتميتي بحدا مثلها. وهي تستحق يا شيرين. يعني هي بتضل معنا بالقصر كثير؟ ودي مرة واحدة يا شيرين تكوني صريحة. عن ايش بتسأل؟ يا اميرة هند انا وصيفتك وموضع سرك. ويا شيرين انا قلت لك ما الي اسرار، وانتي ارمنية وتماضر عربية، ما الك دعوة بيها. اني قصدي انك بتعطيها حب واحترام. هي تستحقه يا شيرين، تستحق الحب لكن الاحترام. ليش؟ في الحمام بتترقص بدوية، والبدو ناس على طبيعتهم. هما لما بيسحبوا الجمال ساعة الرحلة والجمال في حنين السفر بيسموها الرقاصات. الجمال الرقاصات. نعم ومتى هي بجمالها وإلها حق. تماضر جميلة وأجمل مني. انت جميلة وهي جميلة. انت خايفة من ايش؟ انت خايفة لحدا من عشاقك يا شجرة؟ انت يا شيرين ما بتعرفي في الحب. انت حكايتك وغرامك ان كل فتى حواليك بيتعلق بجمالك، لكن قلبك ترحيني مرة واحدة خفق وتهز الحدن؟ ابدا. حتى شيراويه ابن كسرة؟ انت شايفة ايش يا اميرة هند؟ شايفة انه مسكين عقله صار مثل الدجاجة بتلقط الحب من قدام خطاويكي. هذا شيراويه الامير ولي عهد المداين ابن كسرة ما بحبه لا هو ولا غيره. ادخل يا تماضر. هذا ولا قصر العجائب. ادخل. حد ماسك يا بنت؟ بالقصور يا تماضر. نعم ايش بالقصور؟ لما تكوني انت بغرفتك الخصوصية وحدا وده يدخل لك لابد يستأذن. اذا كنت تودي تقابلي تقولي له تفضل ادخل، ما بودك تقابلي تقولي له انتظر شوي. لعبة مليحة والله. هاد مين؟ تسمحي لي بالدخول يا اميرة تماضر؟ لا انتظري برا شوي. ولا ادخلي. امر الامير. اسمعي يا بنت. نعم. تعالي هنا. ها جرب. ها ارفع رقبتك لفوق. غمض. ايش بتعملي يا ويل امك؟ ويلك اخرى. غمض. اسمع يا تماضر. انت من الحين الاميرة تماضر من قرايبي، واياك تظهري باقل من المظهر هذا. نحن حدانا منظر الليل. وايش المنظر هذا؟ انا اسمي ايش؟ هند. وبس تسمى بنت النعمان ابن المنذر ابن ماء السماء. وانا تماضر بنت العرمزة ابن زيادة الفراهيد عاش النسب. ما قصدي ده. المناظرة اهلي بيحبوا يعملوا اجتماع للكلام والشعر وبيسموه المنظرة. في المنظرة هذه نحن بنقعد مع الرجال نصغي للاحاديث وللشعر. ودي كل اللي يشوفك الليلة يعتقد انك اميرة عاقلة ورزينة. تعرف يا هند لو ان ابن عمي عمرو وصل الليلة تحبي ابعت اجيبه؟ يا ريت. انتهى الامر. بيوصل الليلة يا تماضر. وفيه سؤال واحد لسه يا تماضر. قولي. افرضي يعني بقول ايه الطقية الك الويل. لو ان شيرين بنت عقلها ناقص وصلت له، لو تعلقت من ضفايرها عمر ما يبص الها ولا لغيرها. شيرين ما مرت من هنا؟ مرت وركبت مع واحد من البدو يا ست الاميرة. واحد مين يا ويل امك؟ ابيت اللعن يا ست الاميرة. انا ايش اللي جرى؟ الشاب بدوي اسمه عمرو. انا سمعه يتنطق اسمه اللئيمة. هو لسه بيبرك الجمل والجمل بارك وما كلمني لسه. هي نادت اسمه وخرجت له برا باب السور ووسوسته بكلامه وركمها وانطلقوا، وهي قالت على مسؤوليتها. وليش ما منعت رحيلهم لحين ما تعطيني خبر؟ انت يا اميرة والملك النعمان قايلين انها صاحبة امر ونهي علينا. اول ما تعود نبهني. خرجت من المنظر ليش يا إليك الويلة؟ وإليك الثانية يا ثمار. وإنت ليش غادرت الناس؟ صليت عليك ما لقيتك، خرجت أبحث عنك. وإيش أحوال قلبك؟ هاه بخير. تطيقي تسمعي أخبار عن بن عمك؟ عمر وصل ولقطته شيرين. كيف؟ ما معقول، ما حدا نعرف كيف. وقفت تنتظر وصوله وما حدا يعرف ايش اللي قالت له، وركبها وانطلقوا. تضحكي. غرفها تكيدني وتلعب على قلب. يعني قلت لك لما ينزلوا له السرية من السماء ويحطوها مطرحي ما يقبل، وهي حكايتها باينة لعبة خسيسة. عارفة انه عربي، قالت له انا مستجيرة نروح مشوار ولا اي حكاية، وهو شه. وعلى فكرة انتي فهماه عربي، قلت لك يا إلك الويل، كل قصر بعلك زي وصيفتك أرمانية. بس أنا سعيدة اللي انتي ما متضايقة ولا تزي فيا شعر هذا الزلم. بيحبك ولا لا؟ أنا بحبه، حبي للحياة أكثر. وهو إذا كان على لغة العيون بيحبك. إيش الخيبة هذه يا بنت؟ رأيه فيكي إيش؟ حبان هو من طريقتي في الضحك والمرح، أكلم هذا واسمع شعر الثاني هذا بيغضبه. لكن يا هند افتحي قلبي، ما في شاعر ولا فارس ولا غني ولا فقير حتى ولا نب، اللي جوا قلبي عمرو بن عمي. طيب انا ودي انه لما يرجع ينظر ويلقاك حاجة تانية جديدة. يلا يا خايبة يلا على المنظرة. خليكي اني قاعده مرتاح. بقول لك انا جوعانه لاجل ما تذبح الناقه. امال ايش بسوي؟ نحنا معنا غيرها نركبه ولا امتلك غيرها؟ ايش العبط ده، ما في عيب في العرب غير الكرم. اللي يجود بما عنده للناس يجود بروحه لاهلا يا بنت الناس. ما هذا؟ انتظري اسمع دبيب. يا رجال قوم، تنام فوق الارض ولا ده بالليل بال للارض؟ دبيب ورب الكعبة، هذه خطاوي حصان، ما نادى هذه؟ ها؟ خطاوي أدهم، هذه أدهم حصان عنتر اللي عطاها دي العدنان أخوي. عدنان وأدهم وأخوك، إيش قولك إني ما أود لما؟ أنا بريد أقضي معاك الوقت كله. انتظرك. يا عمر أنا ما جوعانة، أنا عملتها حيلة لجل تعبر الناقة ونفضل بلا ركايب. ودي أحدثك وتحدثني. رب الكعبة إنت إنسانة وجهة مريح، بعد عقل الناقة نركب إيش؟ وليش نركب؟ هذا عدنان أنا ديه يوصل، يضل هو يشوي اللحم وناخذ الفرس ونوصل مشوارك. يا عدنان يا عدنان انت وين يا عم؟ دور مع الجبل يا عدنان. هاني قايمة وتركالك البادية، كل فيها ناسك وعدنان. يا عدنان جيتك يا عم. غضبانة ليش يا هند؟ هذا ما يصح يا جلالة الملك، أبدا لا يصح ولا يليق. يا هند ودي تفهم الحقيقة. الحقيقة إن ابن كسرى وبنته ضيفان بس ما أكثر. كيف الناس حواليك لما يشوفوا شيراويه ابن كسرى قام يقوم من غير إذنك؟ وكيف يخرج من المنظر بدون أمرك؟ وكيف لما تنادي عليه هو ما يرد، وانت بعد هذا كله تحترم شعوره وتصد المجلس؟ هذا هو الواجب. هذه إهانة للعرب كلهيتها يا ملك العرب. ضيفان وشيراويه هذا ابن كسرى بحبنا، وانتي بتحبي اخته مهير ومن قديم. قل لي يا جلالة الملك، ايها النعمان ابن المنذر ابن ماء السماء، يا ابا قابوس، هناك سر لا بد اعلمه، سر يجعلك تعطي نفسك ملك وميراث لكسرة. اسمع يا هند، الدنيا اللي خلقها الله في هذا الكون اربع ممالك، اثنين كبار واثنين ما ينعدوا جوارهم. التنين الكبار الروم والمداين، والتنين الصغار اللي ما ينعدوا مملكتين عرب، نحنا مملكة غسان. غسان بتدفع الجزية للروم، ونحنا بندفع الجزية لكسرى. في نظر حمايتنا وولايتنا وبدل ما ياكلنا. وليش ما نصرح على مملكة غسان يا باي؟ بيننا وبينهم دم وسارات يا هن. هيا الزاد يا شيرين. قلت لك انا عملاها حيلة وما انا جوعانة. ايش يعني انحر الناقة وما تاكلي؟ الحديث معاك حلو يا عمر، وعدنان من بني عزرة وانت كان لازم تكون من بني عزرة. ليش؟ اجمل سنين وقعت عليهم عيني في عمري يا عمري. مد يدك. سؤال واحد. تفضلي. كيف تعرف ان فلانة او غيرها بتحبك؟ بقلبي. وافرض ان القلب اعمى؟ وليش يحب صاحب القلب الاعمى؟ تحب اعلمه؟ ارجوكي ما بودي اتعلم صناعة النساء. الحب والحب يتلفق، القلب يخفق بيصير حب، ما بيخفق انتهينا. طب اذا كان قلبي خفق لواحد من الناس صرحيه؟ واذا كان ممتوش وعقله مخبوط ومختل وما هو فاضي الا للسيف والعنطر؟ انا ارمنية يا عمر، ومثلنا مثل العرب صادقين ما نكذب ولا نواري. وانا فهمت ان تماضر بتعمك هي اللي بتحبك، وانت معايشها مثل ما تكون اخ او اخت شرفك وعارك. كل يا بنت الناس. فهميني معناه قولتي، كيف تفك أسرع عنتار؟ مين أكبر ملك في الدنيا؟ كسرى. وابنه ماله؟ ولي العهد وأعظم شاب في المداين كلهيتها. شفته؟ أبدا. أجمل مخلوق على وجه البسيطة. بتحبيه؟ هو اللي بيعبدني من دون النار. أطل إلو الدنيا تخضر بعنيه وتزدهر وتصير كلهيتها وارد وبساتين، أغمض الدنيا تصير بادية وكلهتها عمرو وعدنان وحصى. اقول ايش، انت زمنتي وفرقبتي وما اقدر ارد العيبة. انا عاهدك، عاهدك لاجل عيونك يا عمرو اني اعطيه امر يفك حبس عنتر من ورا ابوه. عمر عني مساء يا هذا. انا راجع. اياك انت وادهم تنتظروني لجل ما ننهي المسألة اياها يا عمر. ادخل يا عمر. اتفضل. صارت البدوية اختي الاميرة هند. ادخل. ودي اعود الحين لعدنان يا بنت العم. ها ورحت وين مع الارمنية؟ يا لها من صدفة يا تماضر. من وين سرتم ومن وين رجعتم؟ قولي لي انتي ايش اللي اتى بيك من غير ما تشاوريني؟ امامك وعشيرتك يا عمرو، الشر باين في عيونهم من ناحية عشيرة عدنان. ايش؟ وانا مطيق اشوفك انت وعدنان واقفين في الشر البعض، لا انت بتقدر تحمل العار وتفوت عشيرتك وقبيلتك ولا عدنان يقدر يفعل. هرب. اطلعي ناديري على شيرين. فهمني قبل ما نمشي، انت مثل ما تركتك؟ تحكي عن شر القبائل وتهلوسي فيك وفيها يا تماضر؟ اسمع كلام. حالا يا عمرو، اليوم مغطي بكره مكشوف. قل لي انت عصبي ليش؟ وين كنت؟ لاجل غيابي عنك انت متكبر؟ امال لاجل امجاد كسرى؟ يا حبيبي شيرين عيونها وروحها شيرين. عارفه ايش شعوري من نحوك؟ اسال قلبي. اطلبي مني دليل على ان عيوني بها عمى عن كل النساء الا عنك. انا ما شايف سواكي، وقلبي لما دخلتيه اتقفل عليك وحدك. يا حبيبي اطلبي مني الدليل. الامير شيراويه ابن كسرى ملك المداين. وان هي هالسيرة، نحن في عالم الحب يا شيرين. مصدقك. وبنفسي اطلب الدليل. احذر، كفاية ما انا شعر بيه كفاية. يا حبيبي لو تعرف. مع مين كنت في غيابك؟ هي الايام انتهت ولا ابتدت يا شيراويه؟ ابتدت يا حبيبي، لا تسأل عما مضى، لا تسأل أبدا. أضل تعبان لو ما قلت اللي في قلبي. قول، صرح. ألف نعم. تحفظيلي على اللي بيجي من كرامتي. أنا بغير عليك يا شيرين. لك الأمر، علي الطاعة. ونرحل الصبح للمدائن. وليش الصبح؟ الحين هيا ابنة استعدي للسفر صباحا مع الشمس. لحظة وأتيلك يا حبيبي. Thank you. لم يصبح امامنا الا تماضر نسألها. تماضر، ناديتي سميعة ومجيبة يا اميرة الامراء. شيرين ما هي بحجرتها، ولا حدا بالقصر يعرف وين هي. ومالي انا ومال شيرين؟ انا اعرف عنك انك بتقومي من النوم بدري. نحن يا بدو نحب نطلع على الضي قبل الشمس. انت سمعت ان الاميرة مهير رحلة عنا اليوم؟ وانا اهديتها شيرين. انا تسألوني عن حالي سواء انت يا بنت النعمان او انت يا بنت الملك الخسراء. كسرى يا تماضر هو اسمه قريب من نطقك، بلغتنا خسرو، لكن في اللسان العربي كسرى. قولي يا كسروانية. نعمين يا تماضر، على فكرة انا قلبي تعلق بيك يا تماضر. بس انا ما حد يقدر يهديني، انا ما انا متاع، انا حرة يا كسروانية. يا مهر مهير ويل امك اصفدي انت. سمعا وطاعة يا تماضر. مين يقول ان بنت ملك وبدوية يتعاشروا بمثل هذه العذوبة؟ انت برخك لحبال لخيك اسمه ايش اسمه شيروان. شيروان يا ام لسان ما اله رابط. لساني اللي ما اله رابط ولا اساميهم اللي مثل النوم ما تتمضغ ولا تنصري؟ ايش ودك تقولي يا تماضر؟ اقول لو انك بتكره اخوكي خدي معاكي هذه الارمنية. ليش يا تماضر؟ قلبي بيحدثني انها ما تريح قلب. ولا ايش؟ انطقيها يا نعماني. يمكن انت بتحب انها تضل بجوارك غريمتك، ولو تبعد عنك ما تكوني سعيدة. غريمتي في مين يا هند؟ كلامها اللي كان مع بن عمك عمر. قلت لك عمر ما ينخاف عليك. تاني وثالث ورابع. هي يا سيرة، مش قبل ما تصرف في اي شيء اجي اخذ الرأي؟ سمعها لي تاني الحكاية. انا حبيت. ايه حبيتي؟ فتى عربي. في شيء غير المال يحب ويعشق ويعبد يا سيرة؟ انا كنت عايشة على الفهم ده. وبعدين بلعب لعبة ضد بنت بدوية. على رأيهم هم البدو رحت الصاد صادوني. وبعدين انا امام مشكلة. سمعيني رأيك. مش قادر اقاوم. حكايتك عند النعمان؟ لا مظبوطة مظبوطة وصحيحة، والكل فاهم اننا ارمنية. مفيش مخلوق يقدر من بعيد او قريب يشك اننا يهودية. ويوم انا ما جيت وقابلت النعمان؟ طبعا الكل كان عارف ان ملك اليهود صاحب الحسن في زيارة لملك العرب، وانا حبيت انك تشوفني. وشفتك واطمنت عليكي، لكن الحب الجديد مش معقول نفرضك من كل صبايا اليهود ونمثل كل الحكاية هذه على انك ارمنية عشان ترصد لنا احوال النعمان وتيجي تقولي بتحبي. ومنين المحظوظ ده؟ من فراهيد. يا تعاستي انا عايزك تحبي النعمان مثلا، تحبي كسرة، حب واحد من قبيلة بكروائل من شيبان عشان نجي من النار بين القبائل الكبيرة. ايش التصرف؟ تمنع عينيك عن رؤيته يا سيرة، انت اتنين في بعض. ما بقدر امتنع عن رؤيته، انا افضل اقتل وارتاح. عدنان. ايه عدنان هذا عجب، لا ترى بينادي على ادهم ليستعد للحرب ام انه عدنان ايش هذا عدنان؟ عين صباح الاول. اصبحت بخير يا عمر، ليش انت هنا الساعة؟ فريت يا عدنان. ايش؟ من جهل القبائل، عشيرتنا شهر السيوف هتحارب عشيرتكم، وانا ابصمت برب الكعبة ما يترفع لي سيف على ناس منهم عدنان اعز اصحابي. الكلام الجد؟ ما بمزح يا عدنان، وربما عشيرتي تهدر دمي من اجل خروجي عليها، من اجلك، من اجل اخوتك. بالحضن يا وليد. ايش الحضن؟ اللي انت قلته انا قلته. اه؟ نفس الوقفة ضد عشيرتي. عاش عدنان تلميذ عنتر. يا عمر يا اخ، رب اخ لك لم تلده امه. انت تلميذ عنتر ابو الفوارس، وانا تلميذك يا عدنان. اخوي يا عمر. اخوك وتلميذك. وموضع فخري ورب الكعبة يا عمر. نحن بنحارب للاخوة ضد قبائلنا، اول تنين ضربوا الشر في المقتل، لكن ايش؟ لكن الحرب ما بينهم، نحن عملنا اللي علينا، ايش نسوي بعد؟ يا شيخ يا ريتهم ياكلوا بعض ونرتاح. لا يا عمر، نحن لابد نعمل شيء لفض النزاع. لو ظهرت انت او انا حيتفقوا علينا. نحن في نظرهم خونة ضد شريعة الحرب. ليش الحرب؟ ليش الدنيا ما تصير كلها حب؟ حب يا عدنان. ايش الثاني يا ولي؟ والله ما بودي الا اشوفك رامي هالسيف وشاي المطرح وعوسك وزنبق وريحان ومكلل بيه شعري من تحب. ايش الحكاية يا عم؟ اسكت يا عدنان اسكت. قلب اخوك عمر انفتح على مصاريعه اتقفل وبداخله مين؟ اللي شفتها معي بالليل اول من امس. احنا طرقنا كل موضوع في حياتنا الا مثل هذه المواضيع. يا ضيعة العمر يا عدنان. عارف انا ما فهمت عظمة ابو الفوارس عنتر الا الان. فسر يا عم. هل من قصيدة العنتر الا وذكر فيها عبلة؟ وتماضر يا عم. لا لها تماضر. ايش بتكون في حياتك؟ شرفي وعاري. بنت عمك وبس؟ وغالية. انا معتبرها ابن عم لا بنت عم. وقلبك يا عم؟ تماضر مهزارة وضحوك ومحال تكون عبلة. لكن شيرين. شيرين. شيرين من بنات لرمان. وصفة النعمانية. وصفة هند بنت النعمان. اصلها فصلها اهلها عشيرتها ارومتها. اقول لك. نعم. اصلها جمالها وضياها وبهاها. فصلها مكانتها. وصيفة بنت ملك. اهلها رجيتها وحلاوة كلامها وغلاوة رأيها. عشيرتها عشيرتها قلبي يا عدنان. ارومتها انتسابها الي وانتسابي الها. سيفك هذا ممكن تجعل منه محفار وتحفر في هذا التراب. واعمل ايش؟ قبر وتدفن روحك افضل واشرف قبل ما يصيبك من حب المصايب. ايش هذا الهلوسة يا عدنان؟ الحب عار ومصايب. حب الطيش اندفاع قلب الفارس للأسر. فسر يا عدنان. محتاجة تفسير هادي يا ويل امك. شوف يا عمر. ايش كان لنا مهمة واصبح قدامنا اتنين مهمتين. فك اسر عنتر وتدخل النعمان بن المنذر في الصلح بين قبيلتنا وقبيلتكم. بنا على النعمان لاجل ما تشوف شيري. وهي يمكن يتعلق قلبك بظهرة نعمانية ربما. هم عم. حيلك يا اخي. الحب احلى طريق بيهرب فيه الانسان الفارغ من الامل الاشم. الدنيا طريقين. طريق حب وله وشباب وطريق بد. الله هذا كلام فتى مثلك ما يزال قلبه حصى. لما يطرب نسمة حب نسمع قولك واللي عمر ما تسمع. بسيفك هذا واحفر لك قبر. ايش اسوي لك؟ يدك. ايه عاهدني. عاهدتك؟ ما توعد شيرين باي كلمة ولا تعاهدها اي عهد الا اذا تشاورنا انا وانت. عدنان والا فراق ما بعده لقى. عاهدتك يا عدنان. ومن الحين حتى اتمكن من مراقبة كل شيء نظهر امام الجميع في اي مكان بالدنيا انت الاستاذ وانا التلميذ. هذه لا يمكن. انا لا يمكن اوافق. للمصلحة. انت تتكلم وتحاور وتداور وانا اصغي ولا تقرب قرار الا بعد ما تشوف رأيي ايش. اذا كان للمصلحة يدي اهيه يا عدنان. يا جلالة الملك. ما كل المسائل تتدخلي فيها يا هند. اتركي لي بعض الامور العالية. هذا الرجال الملتحي انا ما بحبه. هذا الرجال الملتحي عنده كنوز الارض هو اللي بنقدر نقترض منه ما نشاء. بالفائض يا هند في امور اكبر من عقلك يا بنتي. انا ما بعرف ليش قلبي بيحدثني. يحدثك ليش؟ اطمني اطمني وروحي لضيفانك لان عنده الي اخبار عظيمة. يلا يلا يلا يا هند. نكمل ايها العزيز. خيبر ادوم اللي العرب بتسميها دومة مالها؟ ليش هي دونا عن البوادي لونها احمر؟ ارادة الخالق؟ لا نحن نعرف السبب. خير. انتم اويتونا ونحن في حماكم وربنا يخليكم. نحن عبيدكم المخلصين. فقط انا قلبي متعلق بالنعمان ملك الحيرة العظيم. مولاي الملك ضيفان من جدو ينتظروا في المنظرة. ناشدت الله الملك ان يلقاهم الساعة لإيجاب شر بين قبيلتين. تعالي يا هند وانتظري، لا تدخلي حد. أهلا أهلا بأميرتنا العظيمة هند بنت النعمان. مشرف القصر ومنور. الضيفان يا باي. طيب لحظة، فوق ما علينا من دين ربما نحتاج إلى سلفة أخرى. القصور بلع الذهب الحيرة يا خيبر. تحت أمر الملك في أي مبلغ؟ ذهب خيبر كله ملك المناذرة، فقط لأننا بنتفائل بالبنت الأرمنية. أي مبلغ تشاء أرسلها حتى تأخذ من المال بما تأمر. ليدخل الضيفان يا هند. تفضل أيها الفتى البراهيني. تسمى يا فتى. عمر. العشيرة الفراهيد. وأنت أيضا تسمى عدنان. والعشيرة بني أسد. القضية قبيلتي الفراهيد وقبيلة عدنان بني أسد شهر السيوف على بعض، اختلف وتسابى وتشاتمى ودعت كل قبيلة على الثانية بما يسوءها. وأنت فارس قبيلتي. وهذا فارس قبيلته. يا ويلكما، وكيف يترك الفارس قبيلته؟ نحن صاحبان، كل منا للآخر أخوه، ولا يمكن لذراع أحدنا أن تمتد للآخر بسوء. وإيش صلتكم بعنطر بن شداد يا فتيان؟ إيش جمع عبس على الفراهيد على بني أسد؟ أنا تلميذ أبو الفوارس، رضعت سيرته ولعبت الفروسية في ديوانه، ولما قابلته قابلت أب. وهذا الفتى الأسدي عدنان، رعى الله ذاكرتك يا هند. أنا حفيد عنطر، تلميذ عمرو الفراهيدي هذا، وإلى الفخر. اذهبا واسبقاني وسألحق بكما. الأفضل أن يسير في ركاب مولانا الملك. ولكني لن أركب إلا غدا. ليأمر الملك بأن يكون ضيفان بالقصر إلى غد. تصرفي يا نعمانية. يا ريتك كنت معنا يا مهير في الديوان. يستاهل الفتيان؟ كتير تقولي لي بتهزك الشهامة العربية والقصارة في الرأي. ها آهين يا مهير، الولدين مثل رمحين، وحوارهم مع النعمان طريقة من طرايق الفروسية، وهم كسبوا لصفهم. طيب يعني مالي، ودي أفرح لك. أصارحك قلبي اهتز هز عنيف، لكن إعجاب. إعجاب ولا حب؟ يا سلام، شايف النجوم يا عدنان؟ معاشرها العمر يا أميرة. معاشرها؟ ومعاشرانا، ما في قصور ولها سقوف في دار الكون عننا. تعرف إني شفتها ملايين المرات، هذه الليلة فقط. أنا نظرها كأنها عقود من الزمرد. وإنت؟ أنا إيش؟ مش شاعر بأي شيء من السعادة؟ طبعا رفعتم بضيافتنا أقدارنا. أنا مثلك ضيفة حدا هند. وضيفان الملك النعمان ضيوفنا جميعا. قل لي عن السبب اللي منعني من الشرب. لا، هذه خصوصياتك، أنا أسألك عن نفسك. خير. أنا ريتك قبل الآن وين؟ ريتك؟ أنا؟ تعرف ان صورتك هذه هي الصورة اللي تجمعت في خواطر من الطفولة، اساطير بلادنا عن العرب، الفارس العربي في حواديتنا. هو انت يا عدنان، هو انت يا ست الامير. ارجوك، انا من اول كان وانا حاسة ان الكلام ما قادر ينزل بقلبي. تمنيت اني اصرخ واصيح فيه، الفتى اللي انا منتظراه العمر في الخيال، وما كنت احسب اني القاه. هو انت يا عدنان. ست الاميرة، ست الاميرة. صافحني يا عدنان، شد على يدي، عاهدني. اللي اول وشرط. كمل. اخر نور على رأي اهالينا البدء. انا عارفة ايش هذا الحظ، ليش اتولدت بنت ملك، ليش ما اتولدت بدوية ومن بني اسد واكون بنت عمك. يا ست الاميرة عفوك. اعذرني، منتظرك من وقت مولدي في الخيال وانت بالحقيقة معي. اعذرني. اقول كلمة واحدة. نعمين يا عدنان. انا لا اصلح للحكاية هذه. حكاية ايه اللي الاميرة بتحكي فيها؟ انا بحبك يا عدنان. عفوك يا ستي، انا لا اصلح للحب. انت ما مخلوق الا للحب يا عدنان. يا ستي عفوك، اريد اقول انت امير مسحور يا عدنان. يا ستي عفوك، لكن انا قلبي وعقلي وروحي ما هم خاليين لمثل هذا. انت شايفني كويس يا عدنان؟ اتمنى في يا ستي الاميرة انت عود من الزنبق، انت ملكة. وصرت عبدال حبك يا عدنان. ايش اقوله؟ ما تقول شيء، تعرف هذا عني وبس، ودعني اراك. تعرف اني في مخلوقة ما صارت تطيق العيش من غيرك يا ستي الاميرة. تريد اني اطيح في القصر؟ لا يا ستي الاميرة، كرامتك فوق كل شيء. الا حبك يا عدنان، الا حبك. ترحل معي يا عدنان، توصلني للمداين. حبي اكذب؟ لا ما اقدر، ما اقدر اروح للمداين. يا ستي الاميرة اتفضلي، الصحبة منتظرة عودتنا، اتفضلي. والصباح يا اخي بخير. رسالة من الملك كسرى بعودة الأميرة مهير، الأميرة مهر ديكار. سامع يا عدنان؟ يا تماضر يتفضلوا الجميع وانتظروني فوق. مسكينة هذه الفتاة، نفسها مشققة بجراحات كثيرة. تقصد الأرمنية؟ لا تحسب بالكسروانية، بالعكس يا نعمانية يا أميرة، بالعكس. مهر ديكار نجمة متألقة بالإخلاص، والدليل شغفها المجنون بالعرب. تقصد ظلي على ود معها. ورأيك الحل؟ تسافر ولا أجعلها تنتظر عودتك؟ وإيش دخلي بالأمر؟ آه. يا أميرة أنا مشدود لأمور غامضة غامضة، ولكن ما أعرف ليش شاعر إن لها قيمة. قبيلتي وقبيلة عمرو وسجن عنتر. ممكن تشركني ببعض ما يشغلك يا عدنان؟ يا ريت يا أميرة، لكن أنا رأيي في المرأة إنها كمل. مثل ما أنت عاملة، شوفي أنت إيش بالنسبة للنعمان، إيش بخصوص الرسالة. رأيك لو الإنسان يترك المسائل الشخصية ويفكر في الموضوع المهم يوصل للصواب. يعني لو تركت الضيق من وجود شيرين، وتركت الرغبة انك تضل حتى تودعك مهير، وتركنا رغبة الامير شيراويف الرحيل، وتركت هذا هو الحل. شيرين فأل مثل ما يقول الملك النعمان لدى خيبر صاحب الحسن، هي تركب وراي. اوعدك انها تعود معي اليوم. ممكن هذا ادهم حصان عنتر. فعلا وهذا عدنان. أنا ما خايفة من شي يا هند، قدر ما أنا خايفة من صحبة شيرين إلى بلادنا. إذا حبيت إننا نستبقيها نفعل. ما عارفة يا هند. أنت ويلك ويلين فعلا يا تماضر، ما بين خوفك منها على خيك الملطوش وعلى كل الناس وعلى كل الفتيان المحنة اللي شكلها الرائع بيخفي خلفه شي مثل اللصوصية. وويلك الثاني وجودها معاك بالمداين يضمن لك إنها هي اللي تقدر تجيب رجل الخايب عمرو، وهي بتحبه، وعمر ما بيمشي الا مع عدنان. وانت يا عقلين انتهيتي، عدنان صار الك روح. ايش الوجاحة هذه الصريحة يا تماضر؟ نعم يا ويل امك، مسائل ما تعرفي فيها. تماضر توصف الحقيقة يا هند، لكن هل عمر يبادلها الحب؟ مين اللي يعرف؟ لا يبادلها واكثر اتعاهدم. ما اظن، يبدو ان الشاب العربي الفارس لا يحب انه يتقيد بعهد. وكيف يكون عمرو هو أستاذ عدنان وما يكون عائل ورازين مثل أستاذة واحد وجايب المراعي وخيام البدو وقابلته خمارة عواطف ليه يا شيرين؟ معذور عمرو معذور. وانت سلمتي بقلبك يا تماضر، تركتيه لشيرين تعبث به حتى يوم الانتقام، متى هذا لا يزال في الغيب. انتظري يا هند، قولي يا مهير، الامير البلطوش خيي شراوي كان مصمم على الرحيل، الحين انا نظراه بيضحك وسعيد، ولو سألتيه عن السفر يقول لا. ايش اللي في ضميره؟ على فكرة شراوي عمره ما كان ضعيف الا امام شيرين، لكن شراوي خطير جدا وفظيع جدا، ولو بالمداين رهبته وسطوته. صدقتوني الحصان شيبوب وشراوي خطخط قدام شيرين. انا اقوم واعرف منه السر. ايه الاخبار؟ ماذا يا كسروانية؟ طاب وقت الامير، الخير كله في ركابك. واخبار قلبك؟ بألف خير. يظهر ان الطائر الكسرواني الجميل وقع في الحب. ومن حظه انه وجد عش امين على قمة جبل. جبل عدنان الشامخ الباسر. اذا لا لوم على شراوي. الحق لا لوم. وايضا هناك لوم. كيف؟ كيف ابيض واسود في وقت واحد؟ لا لوم على الحب. عظيم. ولكن اي حب؟ لو كنت اعرف عزف الموسيقى لعزفت لك تحية كسرة. ترى لم لم لم لم لم ترى لم. عدت الى الطفولة المرحة. الحب يا مهير أليس جميلا رائعا؟ هو لا أروع منه شيء. إذا فيما اللوم؟ في شيرين. على حذارك ورغم أنفك ورغم أنوف ومعاطف أهل المداين تحبه. ولكنها مغرورة. تستحق الغرور. وناقصة عقلي. ما رأيك في احتيالها على البقاء ومقاومة فكرة السفر؟ اسمع يا مهير. شيرين يبدو أنها تربت تربية عربية وفي ذهنها حكايات وروايات عن الشباب العربي الفارس، وهي مأخوذة بفروسية الفتى فرحات. فرحات؟ قبيلة فرحات. فراهيد؟ فراهيد فرحات، كالفرق بين الصخر والحجر. فرحات هذا أو عمرو الفرحيتي، أنا غدا نجهز له مأساة. لن أبرح بلادك يا نعمان يا ابن المنذر إلا بعد أن أدق عنق فرحات هذا. سأراهن من يركب شيبه. وستنظر شيرين إلى عمرها وهو بين أنياب شيبوب. يا بوب يا بوب، أنا جبلت الرهان. لا مستحيل يا عمرو مستحيل. أنا أتحدى كسرى والمداين، أتحدى شراويه وشيبوب. انظر يا عمرو، هات المدجب جدي. إذا لم تقعد أنا بغرسها بصدري. أنا مستجيرة بالملك النعمان. يا قوم، وبعد الاستجارة بالملك النعمان أصبح موقف أستاذي عمرو الفراهيدي في عنقي أنا. أنا تلميذه وأنا لها. أنا دخلت الرهان. أنا أريد الفراهيدي. عمرو أكبر من هذا الموقف. اطلبوا الحصار. أيها القوم يا رجال الملايين، تحوطوا بشيبوب إذا هجم على عدنان ليصدمه، فدخلوا بالسيوف لزجره. هيا شيبوب. لا تعال. لا لا يا عدنان. تعال. الرحمة بمهير يا عدنان. عدنان تعال يا شيبوب. أنا متمثل الحين أستاذي عمرو. يا عبل خلي عنك قول المفتري، واصغي إلى قول المحب المخبري، وخذي كلاما صدته من عسجد ومعانيا رصعتها بالجوهر. كم فارس بين الصفوف أخذته والخيل تعثر بالقلم. أيها الفرسان، يا رجال كسرى، ارفعوا السيوف واطلقوا شيبوب. يا لأيام العرب. يا عدنان تقسم عليك هند ألا تفعل. يا عدنان انجو بنفسك. يا عدنان يا عبل، دونك كل حي، فاسألي إن كان عندك شبهة في عنتري. ارجع يا عدنان، لا تدنو منه، إنه يتفرس فيك. عدنان شعب الأطماع ربيع واحدة. خذ الثانية. تعبت من الأطماع يا شيبو، خذ. وهذا شعر رقبتك، اقفل سمك. داري أنيابك يا وحش، انزع رقبتك اذا غضبت. ها، ما اثب على ظهرك، لابد تمد قوادمك القدام. اخ انزل اتأدب. زين، هذه صاهدك ام تطيها. كيف مر اليوم يا هند؟ بحق هذا يوم من ايام العرب، فروسية وشجاعة وصحبة وضيفان وموقف للنعمال ما تنساه البوادي، الحلف بين بني اسد والفراهيد. وقرار جديد. خير الفارسين كما بالقضية عدنان وعمر، بس تبقيهم بالحيرة معنا يعلموا أولاد المنازل ضروب القتال وركوب الخيل في الكر والفرس. ألا ما أعظمه من قرار. والقرار الأخير هذا من أجلك أنت يا هند، من أجل المملكة كلهيتها، من أجل الحيرة. أخصص في الأهمية من أجلك أنت. لو يسمح جلالة الملك بالتفسير. أنت يا هند، يا حكيمة، يا رزينة، يا نعمانية، عمري ما رأيتك فزعتي وجننتي من الخوف على إنسان قدر ما رأيتك اليوم وعدناني قابل حصان كسرى. وجلالة الملك ظن إيش؟ الفرحة اللي غمرت قلبي يا هند لون جديد من الشعور على قلبي. هند ابتدى نبض الأنوثة يدب في فؤادها. ولمن؟ لأعظم شاب دخل في قلبي، عدنان الأسدي. والله يا باي أنا مظلومة وعدنان مظلوم. لو بتريد تغميني وتغضبيني. أنا تريد الحق. إذا كان الحق ينفي فرحتي أنا ما أريده. ما تتخيلي يا هند مقدار إعزازي لهذا الشاب، حتى لو إنك ما خفق قلبك من ناحيته، أنا بخطبه لبنتي هند. أيها الملك، أحببت أن أفاتحك بقرار، والآن داخل القلب، غدا أو بعد غد يكون في الورق والعلن. جلالة الملك، إيش رأيك في عدنان؟ مثل رأي مولاي الملك وربما أكثر. انتهى الأمر. ما انتهى. هند بنتك يا مولاي يوم قلبها ما يخفق بحب حدا، أول من يعلم أنت يا مولاي. أنا متأكد يا هند، لكن لو يسمح مولاي. قولي قولي وانت متبصرة بفرحتي ورغبتي في إتمام هذا الأمر. عفوك يا جلالة الملك، هند ملكي مين والدها؟ أدري. ولا تقدر تخالفن في رأي أو شورى. أدري يا باي، لكن هند النعمانية في تصورها من جد شقها لمكدبوها هي نفسها من أدوات هذا المكد. شورى للنعمان يكمل بها فكرة، خطوة للنعمان يعجل بها قضاء أمر، سيف للنعمان يشهر في وجه العدو. وليش ندخل في الأيام ونخترم اللي لسه جاي؟ اللي يبدي النعمان ويرفع سيفه يدفع عن ملك العرب الخطر. أنا بصير خدامة إله ولو كان أقل من عدنان. مولاي يا ملك الملوك، أين الفرهاد عمر وأين ابن سنمار؟ الآن النعمان بالباب. أين الفرهاد عمر وابن سنمار؟ إنه ملك العرب يا مولاي، وأنت الذي بعثت له. ويل من النعمان. يا نوبخت، أنت ملك الوزراء، أنت حبيب كسرى. وأنا أذهب وأجلس لدى مهير وأسلم على هند حتى تفرغ أنت من مقابلة الضيوف وناقشهم. هدول أهل كلام وانتصر عليهم في المناقشة. أجي معك. لا يا حبيبي، أنا ملكك. هيا هيا أدخل النعمان، فقط انتظر حتى تخرج شيرين براحة. ملك الملوك بيقول عنها عمود من النار واقف ومتمط بقلبينه. الشاهنشاه، ولو تنظريها الآن ما تعرف منين هبط عليها هذا الجمال، وهي نفس المتزوجة الملعونة. وانتي عملت ايش؟ وشيراوي خوكي ايش موقفه؟ شيراوي سكت مثل الاخر، حتى ايديه اللي كانت تتشاور كتير صارت خرصة، عينيه صارت خرصة، انصدم يا عقليني. لكن شيراوي انا بعرفه، هو بيدبر انتقام. وانتي عملت ايش في النكبة اللي قالوا عنها؟ حقيقي بيجوزك؟ هو نسي كل شيء، نسي اني موجودة. مهمته صارت انه يبعث لعظيم الحفارين بصنع تمثال فوق اعلى جبل بالمداين لشيرين، وهي سبب هذه الزوبعة اللي جابتكم. من الطارق؟ انا نبخت يا اميرة، اكلمك من خلف الباب. هذا الوزير الخصوصي لكسرة، وهو اللي بيحبني وبيريدني زوجة. اتكلم يا نوبخت. الملك النعمان يريد بنته الأميرة هند تحضر المقابلة الأولى مع ملك الملوك. وماله؟ وجودك لازم مع النعمان يا هند. والحريمات الوصايف في عينيا. ادخلي وانا ادخل اقعد معاهم. انا الهم خدامة من اجل عيوني. لا لا وليش اروح المقابلة؟ وكسرى في الانتظار يا اميرة مهير. مالك يا هند؟ وين شجاعتك يا نعمانية؟ نجدك ما بيننا من حب يا اميرة. ما حدا يدخل ولا يكلم الحريمتين. بي اتفضلي انتي اطمني. ما تخافي يا هند حنفذ. انا ادخل اسليهم. اصحي يا حريمة انتي وهي. اهلا بالاميرة هند. شيرين اذهبي انتي يا هند. اهلا اهلا. مالك بتدور عينيكي فين؟ هند انتي ما واثقة فيا؟ اتفضلي انتي. عفوك يا شيرين انا برجع لك بعد. مالها هند مفزع وبيكون ايش من المفاجأة لدعوة ملك الملوك؟ لا لا لا حكمينا. وين الوصيفات اللي اتوا معها؟ انتي مديرة القصور يا بنتي يا أرملية؟ انا شيرين الاوامر الكسروانية ذاتها بتطعني. اجلس يا شيرين اتفضلي. انا جاية اصافحها ما اطلب منها عطية. اولا ما صفحتني والثانية الذهول اللي بيلعب بوجهها. ايش خايفة من ايش؟ بنات عمها معها ووصايفها وتعبانين من الرحلة ونايمين بالحجرة هذه. وما تكلمتي معها بشأن عمرو عدنان؟ ونحنا لسه قعدنا؟ هي بتقعد معنا ايام طويلة حتى ولو رجع النعمان. اه يا ناريني. وبع هذا بوكي امر بانهم يأتوا ولا بد يأتوا عمرو وعدنان. وافرضي انهم حضروا المداين يا شيرين. سلميني اياهم وانصرفي. ايش بتعملي يعني؟ ها نحن عرب. ايش يعني عرب يا لمضة؟ يعني الموت اللي بيرعب كل الناس نحن ما بنخاف منه. لو كان فيه بديل عن الحياة كنا نوافق على ان الموت حلو. البديل عن الحياة موقف واحد يوقف الانسان. وممكن الانسان يوقف الموقف الواحد وهو متعلق بالحياة؟ اذا كان الموقف هو انك تدافع عن نفسك ضد الاقوى منك والاكثر. ولا ايش بتسوي؟ افكر ادبر. وجايز التفكير والتدبير بيكون العقل يناسبه البعد عن الموقف. عين العقل. عين العقل هذا نحن نسميه الجبن العار. العربي رفع سيفه في وجه الموت نفسه. سيرة الانسان وفعاله هي الحياة. والحياة ما هي الشمس والقمر والوديان والجسور والطاس وما الى ذلك. الحياة هي صيانة الصفات الغالية في الانسان. جناح مهير صار مثل سوق اسمه ايش؟ عكاز. اعجب ما بنسمع حكاية عكاز وسوقه. ناس عاملين سوق للكلام للمادة. انت لو رحتي هذا السوق بتصيري فيه اطير النابغة الفراهيدية. ما تنطقي هذه الكلمة الملعونة. واصبري شوي وبتشوفي. لو يسمح ملك الملوك اقدم له وفد العرب اللي معي واولهم واحد من حكماء العرب اكثم ابن صيفي. نسمع شيء منه. الا ان افضل الاشياء اعاليها واعالي الرجال ملوكهم. هذا عظيم عظيم يا نعمان. اكثم ابن صيفي. قل يا اكثم. وافضل الملوك أعمها نفعا. وهذا أيضا معقول. وخير الأرض أخصبها وأفضل الخطباء أصدقها. الصدق منجاه والكذب مهواه والشر لجاجة والحزم مركب صعب. هذا حق. والعجز مركب وطيء. كيف الحقيقة العميقة تصبح سهلة وميسرة في كلمات قليلة. هذا لسان عجيب. آفة الرأي الهوى والعجز مفتاح الفقر. أمتع ملك الملوك يا أكثم. خير الأمور الصبر. فعلا. وحسن الظن ورطة، وسوء الظن عصمة. انصحنا يا أكثم. من فسدت بطانته كان كالغاص بالماء، شر الملوك ما خافه البريء، وخير الأعوان من لم يراع بالنصيحة. من شدد نفر، ومن آلف تألف. أكمل يا أكثم. البلاغة الإيجاز. علمتم أنني حييت وفدكم بالإتيان بعنطر العبسي. وذا وأود وهو بينكم وأنتم أحبابه، وقد صفحت عنه، أود أن أسمع منه رأيه في الأحباب وفي صفحي عنه. قل يا أبا الفوارس. لأي حبيب يحسن الرأي والود، وأكثر هذا الناس ليس لهم عهد. وما هذه الدنيا لنا بمطيعة، وليس لخلق من مداراتها بد. وكل قريب لي بعيد مودة، وكل صديق بين أضلعه حقد. فيا لك من قلب توقد في الحشا، ويا لك من دمع غزير له مد. وحولي من دون الأنام عصابة، توددها يخفى وأضغانها تبدو. حسبك يا عنتر، كفى. هذا ليس تحية، هذا عتاب. إنه لوم وتقريع. لمن؟ لأهلي، لهؤلاء، لعمي البصائر. ويلك يا عنتر، إنهم ضيوفي يا عبد. بنيت لهم بالسيف مجدا مشيدا، فلما تناهى مجدهم هدموا مجدي. يعيبون لوني بالسواد، وإنما فعالهم بالخبث أسود من جلدي. لا أم لك، أنت ما تزال في السلاسل. فخر الرجال سلاسل وقيود، وكذا النساء بخانق وعقود. ولقد لقيت الفرس يا ابنة عمنا، وجيوشها قد ضاق عنها البيد. وتموج موج البحر إلا أنها لاقت أسودا فوقهن حديد. جاروا فحكمنا الصوارم بيننا، فقضت وأطراف الرماح شهود. فسطى علي الدهر سطوة غادر، والدهر يبخل تارة ويجود. ها كلام يا عنتر، ولكنك أسير ولا تعتذر بأمواج الجيوش. ولكني أنا عنترة. لو ركبت حصاني شيبوب لأطلقت سراحك. ركبه تلميذه يا ملك الملوك. من أنت يا عربية؟ لله أبوك ولا فض فوك. يا رياح الحجاز ويا جبل سلمى، أشم فوحات عبلة بالمدائن. تقولين تلميذ عنتر ركب شيبوب؟ وقبل أن يركبه أدبه، لطمه، فهم شيبوب إنه أمام إنسان عربي، حولوا إلى هرة. خط تسمي يا لك التحايا الغر، تسمي. هند بنت النعمان. عربية يهتز لين قوامها، فيخالها الراؤون رمحا أسمرا. محجوبة بصوارم وذوابل سمر، ودون خبائها أسد الشرى. ومن الذي ركب حصان المتوحش شيبوب؟ من الذي حوله إلى هرة قطقطة؟ عدنان. انسبيه. من قبيلة أبوابها لمن قصد، لها العزة والمنعة رغم أنف من حسد. من بني أسد؟ هو ورب الكعبة. ما تخيلت أحدا يركب شيبوب إلا عنترة وعدنان الأسدي. يا نعمان يا ابن المنذر، أبيت اللعنة يا ملك الملوك؟ من الفرهاد هذا؟ شيء اسمه عمرو الفرهاد. تقصد الفراهيدي؟ بعد أسر عنتر تتلمذ عدنان على شاب فريد هو بين أجرانه مثل القصيد أو النشيد. عمرو زين شباب قبيلة الفراهيد. هو ورب كعبتكم، هذا هو الفرهاد اللعين. يا نعمان يا ابن المنذر، أبيت اللعنة يا ملك الملوك يا كسرى، أريدك تسلمني بيدك الولدين هذين الفراهيدي والأسدي. الفراهيدي والأسدي؟ ولكن يا مولاي. ولكن إيش؟ لا يد للنعمان ابن المنذر ابن ماء السماء عليهما. ما اسم جدك يا هند؟ ولا فخر، المنذر ابن ماء السماء. أبو جدك اسمه ماء السماء؟ بل اسم أمه، أم المنذر يا ملك الملوك اسمها ماء السماء. عظيم عظيم. إذن يا نعمان آتيني بالولدين الفرهادي والأسدي اليوم مساء أو غدا على الأكثر، ولا أريد الديوان ولا الشعر. الملك يطلب من النعمان شابين، شاب اسمه عدنان الأسدي وشاب اسمه عمرو الفراهيدي، وبيني وبينه هو بيطلبهم لأنه يريد ماذا؟ يقتلهم. إنهما من العرب كما تقول، ليسوا من المدائن. مملكة الحيرة تحت حمايتنا، نفعل بها ما نشاء. وبيني وبينك الحال في بعض القبائل التي تكرهنا لم تستتب إلا بعد أسر عنترة، ويجب أن يقتل هو الآخر مع الشابين اللذين يطلبهما الملك. اسمع يا نوبخت، انت بتريد تتزوجني؟ متى يا مولاتي الأميرة؟ هل صحيح؟ من ساعدتني على انقاذ سمعة مملكة المدائن؟ ان حب كسرى لشيرين قد جعل عقله يهتز في رأسه. يهتز؟ ان عقله يتطوح. والمدائن انا بحبها، ولا بد انك تحبها من اجلي، ولا بد من ان تعاهدني الان، وهذه يدي اعاهدك. انتظر، لا تفعل اي شيء ولا تتصرف في اي امر من اوامر كسرى الا بعد الرجوع الي. ساكون الملكة وسيكون زوجي هو اللي. مولاتي الاميرة، هذه يدي انا الملك، واذا عاهدتني بتكون سيد قلبي. انتهى الامر، هذه يدي. لقاؤنا خطف وبراعة وبالنظرات وبذكاء فارض تعود حياة الأسرار واليقظة، إنها لعبة المجد. اتفضل. أنا ما شايف الطريق للباب. تعال بيدي سأدلك على الباب. مع السلامة. أكذبك منين؟ رأيك إيه؟ شهدت لك، لولا ان عدنان لماح وسريع التصرف، ولولا انه ظهر لنا في الوقت المناسب وسحب شيرين معاه بالتخت، ما كنت قدرت افعل شيء. لكن افرضي انهم عهدوها، تظني نطمن الها؟ لا مستحيل. كل هذا يا ويل امك وتقولي لا مستحيل؟ اعرف ليش انت بتريد تعهدني الان. لجل ما تنقذوا انفسكم من المأزق اللي انتم فيه. طيب نخرج ونغادر القصر. تخرجك اللي دخلتك الست موهير، هي ما كانت تعرف مين هم الحرمتين هادول اللي بهذه الحجرة. يا خي حقيقي، وهند هي اللي ناشدتها بالصداقة والحب اني ما تجعل حد يدخل علينا هنا، حتى ولا موهير نفسها. هند فقط اللي تعرف، لانها هي اللي جابتنا معها بهذا الشكل. انتظر حتى اكشف كذبك يا حبيبي. موهير قولي، أبيت اللعن ليش غلق الباب الخارجي؟ حتى تنتهي من تفتيشك، ومثل ما حبست دم الحرمتين اللي حداكي أنا الآن حبساكي وما ممكن تخرجي. يعني رحت الصاد صادوني، رحت الصاد عملوا ايش يا شيرين؟ يظهر انكم في نومة، نومة عز العشق والهيام والخلوة. أنا الآن ورايا اللي لو غبت عنه لحظة يقوم بروحه ويفتش عني، ولا بد إنه يلقاني. أنا الآن في حراسة ملك الملوك كسرى. عمرو، هيك ضيافتك الحين ما أعود. تناظر، يضل الباب هذا مفتوح، وتجلسي هنا معهم. اذا ظهرت تبقى بتبحث عن موتك بايديك. والاميرة موهير تظل بمكانها والباب الخارجي لجناح موهير ينقفل وراي. طول ما عمر عليه وصايا في الحب عمره ما هيدوق حلاوة قلب. لغاية الآن والحل معقول. انت بحكمتك حبستها في جناحي هنا. لكن ما تخافي يا موهير، اوضعني انا تعمل اي فكرة، اشعرني باني لي فايدة، اموت لأجل ما تنجى انت يا حبيبي. كنت سامعك بتدبري شيء. مين هو توبخت هذا اللي كنت بتكلمين؟ نوبخت. وهذه اسامي يا موهير. في عز الخطر وتضحك. عملت معه تدبير؟ هذا هو يا عدنان اللي أرسل لي والدي بالعودة من أجل أن يزوجني إله، هو وزير كسرى الخصوصي. أنا بتكلم عن المأزق اللي احنا فيه. هل في تدبير مثلا؟ سويته. الآن هو ملكي أنا، أنا أعطيته وعد بالزواج منه. وهو لئيم، أنتم كائن على وجه الأرض، لكن لما أرضى عنه بيصير كالطائر الرخيم. في وعد وعد معين؟ في اتفاق مثلا بينك وبينه بخصوص المأزق اللي انتي واللي احنا فيه؟ ايه، سمعته بوعد الزواج حتى يكون عين الي على كسرى وشيرين وكل المؤامرات اللي بيدبروها. لو يقدر يوصلني الاجتماع، انا لو استطيع ان دس بين الموجودين ربما اطمن هند على اننا بعيد عن كل خطر. حياتك الان هي اهم شيء نحرص عليه. ممكن عن طريق نوبخت انفذ اللي بقوله. انا ما ممكن اوافق على اللي بتقوله. موهير، دايما كل موقف بيكون فيه رجال مسؤول عنه. انت وهند والنعمان وتماضر وعمر وانا في مأزق. لو انكشف امرنا واننا كنا عاملين حريمتين مع هند، تصوري ايش بيحصل. ما ليش انا في فزع من انكشاف الحقيقة لشيرين؟ انا ما اطمن لهذه المخلوقة ابدا. ومن اجل هذا انا فكرت في حبسها وتعطيلها لغاية ما نمسك نحن بزمام الموقف. مين؟ وهيكون مين الا اخلص عبيد جمالك يا مولاتي. هذا نبخت. ممكن يوصلني الاجتماع؟ محال، انا ما وافق ابدا. افتح انا. عدنان. يا عم نوبخت، نشدتك رب الكعبة، ما تتصرف يا عدنان. ما أوامر مولاتي الأميرة نحو هذا المخلوق؟ قلنا الملكة يا ملكة قلبي. آه يا أقداس نار المداين، احرقي قلبي بتنور الحب. هذا الأمير حمزة، سمعت عنه؟ أبدا يا مولاتي. كيف ما سمعت عنه يا نوبخت؟ يا ملك قلبي، يا أقداس نار المداين، احرقي قلبي بتنور الحب والجمال. تقدر يا ملك قلب ست الأميرة توصلني للاجتماع؟ أيها الأمير، كمليها يا أعظم من رأت عيني. يوصلني لابد. هيا بنا يا ملك قلب ستك، فقط من دون ما يشعر بدخولي حدا من اللي قاعدين بالاجتماع. يا عنكرة، نريد انتهاز فرصة انصراف كسرة لبعض شواغله، ونرجوك تلاين كسرة. الموقف صعب ونحن بنريد فك أسرك. عنترة يا عماه. مرحى يا أعز بنية يا عز. أنا حمزة. مرحى يا حمزة. أنا حمزة البهلوان. أعرف يا مرحى، ولكن ما حديث الخوف من كسرة؟ أنا لا أوافق على تخويف عنتر من الحبس. ولا معك، لكن وين؟ اطمئني، الحريمة الثانية بتلعب دور صالحنا. اطمئني على عمر. والأفعوان المزوج الأرمني في الجحر دخلت تكشف أمر الحريمات، انقفلت خلفها أبواب جناح الأميرة مهير. جايز تنكشف اللعبة؟ بطمن البوادي النعمانية كلهيتها. ايش الفزورة هذه؟ فهميني يا هند، بيطمنك على ايش هذا اللي اسمه الحمزة؟ ما ردك على هذا القول يا ابا الفوارس يا عنطر؟ نفسوا كربي وداووا عللي، وابرزوا لي كل ليث بطلي، فاذا الموت بدا في جحفل فدعوني للقاء جحفل. يا بني الاعجام، ما بالكم عن قتالي كلكم في شغلي؟ إن من كان لقتلي طالبا رام يسقيني شراب الأجل، أبرزوه وانظروا ما يلتقي من يميني يا رفاق الأمل. يا قوم، نحن في مأزق، الناس بتكسبنا بالحيلة ونحن ودنا نلعب يوم بالحيلة. اطمئني يا باي، نحن فيها الحين، نحن في قلب الحيلة. وبعد هاودني أهاود النعمان يعلم ان فيه وادي رملة وحمرة، الذهب فوق سطح الارض يكاد يقول خدوني. اها، فيه ذهب؟ فين هو؟ نحن بنسميها ادوم، في مكان اسمه دوبة، ذهب، جبال ذهب. اذا نبعث جيش لا قبل للدنيا به ونأتي بالذهب. لابد يكون معاك النعمان، لأنه هو اللي بيعرف المكان. نأخذ معنا النعمان. غدا نلتقي مع شكري سرحان وسميحة أيوب في الملحمة الشعبية الحب الأسير، تأليف وألحان زكريا الحجاوي، المخرج المساعد كمال أبو زيد، إخراج أمين بسيوني. غدا نلتقي مع الجزء الثاني مع تحيات رمز مجاهد.